ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحسد وآثار العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وزوجناهم بحور عين بسم الله أرقيك يا أمة الله من السحر العظيم والحسد وآثار العيون عليك وعلى حظك ونصيبك. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وحسدا شديدا وعيونا وعقدا في الجسد وخارج الجسد. على الزواج أخرت على الزواج حجبت على الزواج منعت. بسم الله أرقيك من عقد قوية عظيمة شديدة من عقد الأسحار والحسد والعيون. بسم الله أرقيك يا أمة الله مما أخر الزواج على الزواج مما صرف الخطاب. الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا عظيما وقويا وشديدا على الزواج ألا يكون أبدا ويصرف الخطاب ويؤخر الزواج. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد على الجمال والبهاء والنظارة. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون. الزواجات صرفت خطابات وأمرضت وأقلقت وأرقت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله وكفى على من ظلم حسبنا الله وكفى على من حسد وعلى ذي نفس تعلقت تعلقت بالحظ والنصيب ألا يكون هناك توفيقا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حسبنا الله ونعم الوكيل على مس ظالم على مس ساحر وحاسد وحاقد أثر على الزواج منعه أثر على الخطاب صرفهم وعطلهم وعنها ألهاهم وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا أمة الله وممن أخر الزواج بسم الله أرقيك يا أمة الله مما أخر الزواج من سحر وحسد ومن آثار عيون وأنفس وعقد بسم الله أرقيك يا أمة الله ممن أخر الزواج من مارد وعفريت في الجسد وخارج الجسد مرسول بالعيون ومرسول بالأنفس تعلقت حسدا وحقدا وغيرة شديدة منها بسم الله أرقيك يا أمة الله ممن كان سببا في تأخير الزواج بعينه اللامة بنفسه الخبيثة الحاقدة وبأعينهم الحارة بسم الله أرقيك يا أمة الله حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وفك مربوطا وقطع يا ربنا متصلا مما اتصل بسبب السحر والعين والحسد وباطل ما كانوا يعملون أبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل أثرا قويا, أبطل أثرا قويا في الجسد على الروح والجسد, على الروح والجسد, على الروح والجسد, على الروح والجسد, على روحها وجسدها وفي روحها وفي جسدها. يصرف الخطاب عنها على الزواج ألا يكون أبدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله مما في الوجه, مما في الوجه ومما في الجسد, مما في الوجه, ممن في الوجه وممن في الجسد. بسم الله أرقيك من سحر عظيم, من سحر إنس وجان, من سحر إنس وجان, على التعطيل والربط, على التعطيل والربط, على التعطيل والربط, على التعطيل والربط, على التعطيل عن زواج, على الربط, على الربط. يربطك في بيت أهلك. بسم الله أرقيك بسم الله من ربط ورابط, ومن عقدة وعاقد, ومن حسد وحاسد. بسم الله أرقيك من حمل, بسم الله أرقيك من كيد ومكر, بسم الله أرقيك من كيد عليك ومكر, ومن نفس تعلقت حسدا وحقدا, ظلما وانتقاما, وغيرة شديدة, وهوى وعشقا, وهوى وعشقا. أطل يا ربنا أثرا قديما, أطل يا ربنا أثرا عظيما, أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا عظيما, على الروح والجسد, على العقل والفكر, وعلى الوجه والجسد, وعلى الوجه والجسم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وصوركم فأحسن صوركم, وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم, وصوركم فأحسن صوركم. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا, أثر على الروح والجسد, أثر على الحظ والنصيب. أطل يا ربنا ما أثر على الحظ, أطل يا ربنا ما أثر على الحظ والنصيب. أطل يا ربنا, أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما, أثر على الحظ والنصيب, نكته وطرفه, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الزواج, أثر على الزواج, أثر على الخطاب, أثر على الخطاب, صرف الخطاب. اقضي يا ربنا هذا الاثر, واحل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. يرقيك يا أمة الله من أثر على الروح والجسد, من أثر في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, هناك في البيت, في الشقة, هناك في الشقة. بسم الله يرقيك من سحر, من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقيك من سحر مأكول ومشروب, مأكول ومشروب. بسم الله يرقيك من سحر مأكول ومشروب. بسم الله يرقيك من سحر مسقي ومطعوم. بسم الله يرقيك من سحر عظيم, من سحر عظيم موروث, موروث على عدم توفيق, على عدم توفيق, على عدم توفيق في زواج. بسم الله يرقيك يا أمة الله مما في البيت, مما في الشقة, هناك في غرفة النوم, في غرفة النوم. بسم الله يرقيك, بسم الله, بسم الله يرقيك من أثر, من أثر خفي مخفي, من سحر صامت, من سحر خفي مخفي, من سحر خفي مخفي, من سحر صامت, قوي عظيم شديد, قوي عظيم شديد, قوي عظيم شديد. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا جاءوا بسحر عظيم. أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر القديم، أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر القديم، أقض يا ربنا سحرا على سحره، أقض يا ربنا سحرا على حسده، أقض يا ربنا سحرا على عينه، أقض يا ربنا حسدا على حسده، أقض يا ربنا حسدا على عينه، أقض يا ربنا حسدا على سحره، أقض يا ربنا حسدا شديدا، أقض يا ربنا زرع عيون عيون عيون معجبة، أقض يا ربنا زرع عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، أقض يا ربنا زرع غيرة عليها، غيرة غيرة غيرة غيرة لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، ولأجل حسن الجسم والقامة والنظافة والنزاهة والكرامة والعفة، أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون وغيرة شديدة أثرت عليها، أثرت على حياتها، أثرت على زواجها، أثرت على الزواج، أثرت على الخطاب، صرفت الخطاب، أخرت الزواج، أخرت الزواج. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك ممن كان في وجهك ومن عقد في الوجه، تقبح الوجه عند خاطب، تقبح الوجه عند الخاطب. بسم الله يرقيك بسم الله مما يقبحك عند خاطب، مما يقبحك عند خاطب، مما يقبح الوجه والشعر، مما يقبح الجسد، مما يقبح الجسد. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الأسحار ومن عليها، نعوذ بالله من الأحساد، من الأحساد ومن عليها، نعوذ بالله من آثار العيون، من آثار العيون وشياطينها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمت الله من أثر خفي مخفي صامت، من أثر خفي مخفي صامت عليك وعلى أهلك، فيك وفي أهلك، فيك وفي أهلك، فيك وفي أهلك. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر العرب والعجم، من سحر العرب والعجم، من سحر العرب والعجم، من سحر، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأحمر، من السحر الأبيض، من السحر الأزرق. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما سبب تأخير الزواج، أطر يا ربنا ما كان سببا في تأخير الزواج، في تأخير الزواج وفي صرف الخطاب. أطر يا ربنا ما على الزواج، ما على الزواج ألا يتم أبدا بسببه، بسببه. أطر يا ربنا ما على الزواج ألا يتم أبدا، أطر يا ربنا ما على الزواج ألا يكون أبدا، أطر يا ربنا ما على الزواج أو يعفو الذي بيده، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح. فحل ربنا عقدة على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على الزواج، على الزواج، على النكاح ألا يكون، على الزواج ألا يكون. احل يا ربنا هذه العقد في رأسها، في رأسها، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الجبهة، في الجبهة، في الوجه، في الوجه، في الوجه. اح يا ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، على الفكر، على الفكر، على الوجه الجميل، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى المخ والمخيخ. يا ربنا أطل يا ربنا، أحل يا ربنا هذه العقد، وأطل يا ربنا هذا الأثر، أثر الأسحار العظيمة والأحساد الشديدة القوية وآثار العيون وآثار الأنفس. حلت واستقرت في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الوجه، في الوجه، في الوجه، في الوجه. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الوجه والجسد. بسم الله ارقي الروح والبدن. بسم الله ارقي الحظ والنصيب. الله أكبر، بسم الله بسم الله. بل رفعه الله، رفعه الله، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد الشديد والعيون والعيون، الحسد الشديد والأسحار والأسحار، والأسحار والأسحار. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، والأحساد والأحساد، وآثار العيون والأنفس، من الأقارب من الأقارب، الأحمام والعماتة من الأحمام والعمات من الأحمام والعمات من الأحمام والعمات وأبنائهم وأبنائهم من الأحمام والعمات وأبنائهم ذكورا وإناثا وأبنائهم ذكورا وإناثا. أقضي يا ربنا هذا الأثر من الأحمام والعمات والأخوال والخالات والأخوال والخالات والأصدقاء والأصدقاء والصديقات والصديقات. أقضي يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك يا أمة الله مما سبب تأخيرا في الزواج وممن كان سببا في تأخير الزواج وصرف الخطاب. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا مدفونا. اقض يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا. اقض يا ربنا سحرا موروثا. اقض يا ربنا سحرا موروثا. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحر عدم التوفيق. اقض يا ربنا سحرا عظيما على الزواج الا يكون ابدا. او يعفو الذي بيده بيده عقدة النكاح. بسم الله بسم الله. أرقي قيامة الله من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد ومن بالغ العقد العقد العقد على الزواج على الزواج على التوفيق على التوفيق. بسم الله بسم الله. أرقي قيامة الله من أثر قوي عظيم شديد. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك فيها وفي أهلها فيها وفي أهلها فيها وفي أهلها. أطر يا ربنا أثرا مشتركا بينها وبين أهلها فيها لأهلها وفي أهلها لها فيها لأهلها وفي أهلها لها. أطر يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد أثر على رأسها أثر على قلبها وصدرها. أطل يا ربنا ما سبب عرقا. أطل يا ربنا ما سبب ألما في بطنها. أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما سبب آلاما شديدة مع دورتها مع دورتها. أطل يا ربنا سحرا يتجدد وحسدا يتجدد وأثر عين يتجدد عند رؤية الساحر والحاسد والحاقد والعائن من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد. أطل يا ربنا ما يتجدد في الجسد في الجسد في البيت في البيت وفي مقر العمل وفي مقر العمل. أطل يا ربنا ما يتجدد. أطل يا ربنا ما يتجدد. أطل يا ربنا ما يتنقل. أطل يا ربنا ما يتنقل. أطل يا ربنا ما يتنقل. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين. تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون عيون عيون عيون نظرة ما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين على الجمال الأخاذ على الجمال الأخاذ. تبارك الله تبارك الله على شياكة وأناقة وعلى نعومة وأنوثة وعلى نعومة وأنوثة. تبارك الله تبارك الله فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه فيما نظرت عليه فيما أصابها عين عليه. تبارك الله تبارك الله. بارك لها يا ربنا بارك لها في أنوثتها بارك لها يا ربنا في رقتها في رقتها ونعومتها وأنوثتها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله رب العالمين. يعفو الذي بيده عقدة بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أطل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما شديدا على النكاح أن لا يكون على الزواج أن لا يكون وعلى صرف الخطاب وعلى صرف الخطاب وعلى صرف الخطاب وعلى عدم إتمام الزواج وعلى عدم إتمام الزواج. أطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقدة. أسألك يا ربنا أسألك بأسمائك وصفاتك توفيقا لها يا ربنا وللمسلمين اجمعين يا ربنا للذكور والاناث يا ربنا. اللهم احل يا ربنا حقدنا على الزواج. اللهم يسر يا ربنا زواجا طيبا لها لها وللمسلمين اجمعين يا ربنا. يسر لها يا ربنا زواجا زواجا مباركا مباركا مبروكا يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا ما اخر الزواج. اطل يا ربنا ما اخر الزواج. بسم الله يرقيك مما اخر الزواج وممن اخر الزواج. الزواج الزواج الزواج بسم الله. بسم الله يرقيك مما على النكاح مما على النكاح. يصرفه يصرفه يؤخره يؤخره. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله. حدث يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة. أنطق يا ربنا صامتة. حدث يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة. فك يا ربنا مربوطة. مربوطا في الجسد. مربوطا في القبر. مربوطا في البئر. مربوطا في الأم. مربوطا في الأب. مربوطا. مربوطا في الديرة هناك. مربوطا في البلدة هناك. مربوطا في الأصل هناك. مربوطا مربوطا في مقر العمل. مربوطا في البيت في البيت. أطل يا ربنا سحرا عظيما. مكتوبا منفوثا مكتوبا ومنفوثا. أطل يا ربنا سحرا عظيما في الجبال وفي الأشجار وعلى الأحجار وبين الأحجار. أطل يا ربنا سحرا على الماء. أطل يا ربنا سحرا على الهواء. أطل يا ربنا سحرا على النار. أطل يا ربنا سحرا على الماء. أطل يا ربنا سحرا على الهواء. أطل يا ربنا سحرا على التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا قويا. أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن تجمد. أطل يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في الدم وفي العصب وفي العظام. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا على الزواج. أطل يا ربنا على النكاح ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا. أطل يا ربنا على الزواج. أطل يا ربنا على الزواج. على الزواج أخره أخره ومنعه وحجبه عنها وحجبه عنها وحجبه عنها وحجبه عنها وأخره عنها. اللهم أطل يا ربنا سحرا منعه عنها منع الزواج عنها بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ترى حسد حسد ونفس نفس نفس نفس تعلقت غيرة غيرة شديدة غيرة وحسدا وحقدا وحقدا وحقدا. اللهم عليك بنفس بنفس تعلقت بنفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت نفس نفس على الحظ والنصيب نفس نفس نفس حلت واستقرت في البطن في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها نفس نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة غضوبة غضوبة من نفس شريرة شريرة شريرة من نفس يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من رجل من رجل وامرأة من رجل وامرأة من نفس أصابت عند الطفولة أصابت عند الطفولة أصابت عند الطفولة. بسم الله يرقيك من نفس تعلقت منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأنوثة والنعومة والأنوثة والنعومة والرقة والرقة. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا من أثر الحسد والعين والنفس والنفس والنظرة والنظرة عليها فنظر نظرة في النجوم في النجوم في النجوم كلا والقمر والقمر والقمر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بيضاء لذة تبارك الله تبارك الله صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. وصوركم فأحسن صوركم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. تبارك الله تبارك الله كشفت عن ساقيها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها. بسم الله يرقيك من حسد من حسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونفس نفس نفس عند الطفولة أصابت عند الطفولة أصابت أصابت أصابت تعلقت بالجسد بالروح وبالجسد تعلقت بالخلق تعلقت بحسن الخلق والخلقة والخلقة والخلقة تشبثت بالجسد أثرت على القلب والصدر أثرت على الحظ والنصيب صرفت الخطاب. بسم الله يرقيك من مس من مس ظالم من مس ظالم من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر واجعلكم ملوكا واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. قل اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من ما تشاء بسم الله يرقيك من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين سكنوا الرأس سكنوا الجسد على الحظ والنصيب منعوك من الزواج رفضوا عنك الزواج حسبنا الله وكفى على من كان سببا في تأخير الزواج في تأخير الزواج في رفض الزواج في رفض الزواج في طرد الخطاب والأزواج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا ما منع الزواج ما أخر الزواج ما صرف الخطاب من صرف الخطاب اللهم عليك يا ربنا بمن صرف الخطاب عليك يا ربنا بمن صرف الخطاب ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة واشية عليك به يا ربنا من الإنس والجن من الإنس والجن بسحره وحسده ونفسه الغضوبة ونفسه الساخطة ونفسه الغائرة ونفسه الحاقدة ونفسه الحاقدة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فوقاهم الله شر فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده اكفها يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا وعيونا وعيونا اكفها يا ربنا ألما ووجعا وعرقا اكفها يا ربنا اكفها اكفها يا ربنا اكفها عقدا عقدا عقدا في الجسد وخارج الجسد عقد عقد تكونت على القولون على القولون على القولون في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أصلها حسد أصلها عقد العين أصلها سحر مأكول ومشروب اللهم أطر يا ربنا هذه العقد أهلها يا ربنا فكها الله أكبر بسم الله بسم الله ارقي قيامة الله والله يقي قيامة الله والله يقي قيامة الله والله يعصم قيامة الله والله يعصمك من الناس بسم الله الكافي بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين اجعلنا يا ربنا مؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين اجعلنا يا ربنا مؤمنين وانفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وآتنا بالقرآن ووفقنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا وآتنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واجبرنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم عليك يا ربنا بالظالمين عليك بالساحرين اللهم خسرهم يا ربنا اللهم خسرهم يا ربنا أنفسهم وأرواحهم خسرهم يا ربنا عدتهم وعتادهم اللهم خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا ما على الزواج ألا يكون وما على الطلاق أن يكون خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا ما على التوفيق ألا يكون أبدا خسرهم يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام والخيالات والأوهام خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا ما على الخيالات والأوهام والوساوس خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فقد خسر خسرانا مبينا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين عليك يا ربنا بهم يا ربنا. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك الكافرون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. اللهم خسرهم يا ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم عليك بهم يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا عليهم يا رب. عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عائنين يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا أنفسهم شريرة أنفسهم لئيمة. اللهم عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا أهل غيرة شديدة عليك بهم ضروها وعن الزواج أخروها عليك بهم يا ربنا فاسقين عليك بهم يا ربنا كافرين من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والعمال عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن عليك بهم يا ربنا من العرب والعجم يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم نجها يا ربنا من قرضة الظالمين نجها يا ربنا. يستحيون نساءكم حسبنا الله وكفى على من استحيا النساء وجعلهن تحت وطأة الأسحار والأحساب والعقاد وعن الزواج منعون. أنت حسبنا عليهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. الله أكبر نجي يا ربنا أمتك نجيها ونجي نساء المؤمنين أجمعين نجي يا ربنا الفتيات الصالحات المؤمنات البرات التقيات يا الله يا ربنا طهر قلبها حسن فرجها هي والمسلمات المؤمنات يا رب العالمين. يا الله نسألك بعمل صالح قبلته من صيام وذكر وصدقة يا ربنا نسألك ببر الوالدين والإحسان لهما وبالحج والعمرة يا ربنا نسألك أن تبطل ما على الزواج أبطل يا ربنا ما على الزواج أخره يا ربنا اللهم افرق بيننا وبين الظالمين من الإنس والجن أجمعين. يا الله افرق بيننا وبين الظالمين الساحرين الحاسدين يا الله ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا جسدها حظها ونصيبها بسم الله وما توفيقي إلا بالله. يا الله يا عظيم نسألك توفيقا عظيما يا الله بك يا ربنا بك يا ربنا بك يا ربنا فاللهم وفق فاللهم وفق فاللهم وفق فاللهم وفق فاللهم وفق فاللهم وفق فاللهم وفق اجعل يا ربنا لها زواجا طيبا اجعل لها يا ربنا زواجا طيبا اجعل لها زواجا طيبا مباركة مبروكة يا الله يا الله بكفء لها بكفء لها يعفها يعفها يعفها يغنيها بحلالك عن حرامك يغنيها بحلالك عن حرامك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بسم الله يسر يا ربنا الزواج يسر يا ربنا الزواج يسر يا ربنا الزواج فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يسر يا ربنا الزواج يسر يا ربنا الزواج يسر يا ربنا الزواج وعليك يا ربنا بمن كان بالمرصاد للخطاب اللهم عليك به اللهم عليك به ساهرا في الجسد ساهرة ساهرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة للجسد عاشقة للخلق عاشقة للجسد عاشقة للجمال والبهاء والنظارة والشياكة عاشقة للذكاء والعبقرية عاشقة لروحها الطيبة لروحها الطيبة عاشقة لجمال الروح والجسد وجمال الأخلاق وجمال الأخلاق اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم نجيها من القوم الظالمين نجيها من القوم الفاسقين نجيها يا ربنا من المفرقين ومن المعصلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله بسم الله يرقيك من حسدي شديد حسدي شديد وعيون عيون عيون عيون ومس مس مس مس مس مس في الجسد مس مس مس مس مس مس ظالم مس ظالم مس عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد حاسد عليك به يا ربنا في الجسد خفية مخفية خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي خفي عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله ارقيه من شره من شره ومره من شره ومره من شره ومره ومكره وكيده ومكره وكيده الله اكبر قاتلهم الله وانا يفكون قاتل يا ربنا من كان سببا من كان سببا في عدم الزواج في تاخير الزواج في تاخير الزواج قاتله يا ربنا وقتله يا ربنا اللهم نجها من قبضه الظالمين نجها يا ربنا من قبضه العاشقين الظالمين والحاسدين والساحرين الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله ممن نخافه ونحذره اللهم نجي أمتك اللهم نجي أمتك ونجي يا ربنا الفتيات يا ربنا نجيهن أجمعين اللهم نجيهن أجمعين يا ربنا من قوم الظالمين اللهم كلها يا ربنا اللهم كلها يا ربنا اللهم كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا الله أكبر اللهم اقض يا ربنا سحرا خفيا مخفيا سحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا قويا عظيما يا الله يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا سحر العربي والعجم أقل يا رب السحر العربي والعجم أقل يا رب السحر العربي والعجم أقل يا رب السحر العربي والعجم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أقل يا رب السحر العربي والعجم أقل يا رب السحر العربي والعجم أقل يا رب السحر العربي والعجم أقل يا رب السحر عظيما أقل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد الحسد الحسد الحسد حقد عليها وعلى أهلها حقد عليها وعلى أهلها حقد عليها وعلى أهلها بطل ما كانوا يعملون بطل أقض يا ربنا كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله يقيك من مس مس مس مس مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس بسم الله بسم الله يقيك من مس من مس ونفس من مس ونفس من مس مس مس مس مس مس ونفس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على الحظ والنصيب بسم الله يرقيك ممن معك ممن معك ممن فيك ممن فيك ممن يأوي معك ممن يضاجعك في المنام ممن يضاجعك في المنام ممن يغلق عليك ممن يغلق عليك الباب ممن يستأثر بك ممن يستأثر بك ممن يعريك يعريك في المنام عند المنام بسم الله يرقيك من شر ممن يعريك ممن يتلذذ بك ممن يتلذذ بك ممن يتلذذ بك ممن يتلذذ بك من مارد وعفريت مارد وعفريت وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر اللهم اقضي ربنا اثرا قويا عظيما شديدا أقضي ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اقضي يا ربنا السحر اللهم اقضي يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا عقدا قوية على الزواج على الزواج يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره بسم الله يرقيك من عاشق من عاشق من عاشق من عاشق من عاشق من عاشق من عاشق عاشق عاشق في الجسد عاشق للجسد بسم الله يرقيك من شره وضره بسم الله يرقيك من حاسد حاسد حسد في الزواج حسد في الزواج حسد في الزواج حسد في الزواج حسد في الزواج حسد في الزواج والخلفة حسد في الزواج والخلفة حسد فيما ينفعك حسد فيما ينفعك حسد في زوجا صالحا حسد في زوجا صالحا حسدك حسدك حضرا دافئا حسدك حسدك حسدك حضر زوج حضر زوج حسدك حضر زوج حسدك حسدك حسدك الزواج الزواج الزواج اللهم عليك بظالم فيها يتلذذ بها يتلذذ بها عليك بظالم فيها يمص دمها وينخر عظامها عليك يا ربنا بظالم فيها عليك بظالم فيها عليك بظالم فيها بظالم ظالم ظالم فيها ومن حولها فيها ومن حولها ظالم ظالم ظالم من شياطين من شيطان شيطان ظالم شيطان ظالم ماكر ماكر كائد كائد عليك به يا ربنا عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد سكن بطنها بطنها سكن قلبها وصدرها سكن راسها راسها سكن دمها وعظامها ومفاصلها عليك به يا ربنا ويسكن في بيتها هناك وينتظرها في غرفة نومها وينتظرها عند منامها وينتظرها عند نومها اللهم عليك يا ربنا بظالمين ينتظرها عند نومها عند نومها في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها عليك به يا ربنا يتربص بها الدوائر يتربص بها يتربص بها ويشد ويشد ويشد عليها كل حين ويشد عقدة ويشد عقدة ويشد عقدة عليك به يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا فاسقة عليك به كافرة عليك به ماردا ويفيدا بسم الله بسم الله نجيها يا ربنا من القوم الظالمين نجيها يا ربنا نجيها بسم الله بسم الله فيجعل الله بعد عسر يسرا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفها بالشافية واكفها بالكافية وقها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم